أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. وصل الكافر يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث التاسع طبعا من الحديث الثامن تبين لنا أن الجزاء وثواب العمل ليس يدور مدار الصورة المزدانة للعمل، يعني بهاء صورة العمل لا يكترث بها في الحساب. قشر العمل وشكل العمل وشاكلة العمل شاكولة العمل وزي أزياء طقس وطقوس العمل، هذا ليس المدار في عظم ثواب العمل، وإنما المدار في عظم ثواب العمل على ماذا؟ على الدرجة العقلية للإنسان. يعني ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل، التعبير باعتبار أن العبادة العلمية أو العبادة الصادرة من العاقل أعظم شأنا من العبادة الصادرة من الأقل عقلا. ويعد هذا بمثابة تفسير أحد تفاسير الحديث النبوي الشريف، الذي الحديث النبوي عادة تكون جوامع الكلم، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما شأن وخطب وخطورة العمل ليس بنفسه العمل البدني، إنما خطره وخطبه العمل البدني بنوعية النية، ومما يؤثر في نوع النية ما هو درجة العقل. أيضا يستفاد من الحديث السابق قبل أن نتجاوز إلى الحديث الذي بعده، أن عبادة العقل أعظم شأنا والقلب من عبادة النفس، وعبادة النفس أعظم شأنا من عبادة البدن، طاعة العقل أعظم شأنا من طاعة والروح والقلب أعظم شأنا من طاعة النفس، وطاعة النفس أعظم شأنا من طاعة وطيعانية وطوعانية البدن. مراتب، كلما ازداد وجود الشيء كبرا وعظما طوعانيته وانقياده لرب العالمين ازدادت ثوابا وعظمة. الكثير لا يلتفت إلى أن العقل أيضا له عبادة، العبادة ليست أشكال بدنية فقط، العبادة عبارة عن طاعة وطوعانية. عبد العابد المعبود كان طوعا له، طوع إشارته وأمره، ولذلك طاعة العقل التصديق بالحق والحقائق، طاعة العقل وعبادة العقل هي هذه، اعتقاد ومعرفة العقل واستجابة وخضوع وانقياد العقل للحقائق والحق هو عبادة من العقل، فالعقل له عبادة كما أن القلب له عبادة، خشوع القلب عبادته، يخضع وينقاد ويطيع، لذلك عبروا عن التصديق عبروا عن ماذا بالإذعان، يعني نوع من الانقياد، تذعن انقياد وتسليم. فنلاحظ أن العقل له إذن عبادة، وواضح أن عبادة الشيء العظيم أعظم من عبادة الشيء الحقير مثلا. من ثم إذن إنما عظم ثواب أعمال البدن وطاعة البدن وعبادة البدن بعبادة العاقل. البعض بعض المحققين يعبر أن تسبيح من سيد الأنبياء تعدل عبادة جميع الأنبياء، لماذا؟ لأن سيد الأنبياء معرفته برب العالمين عندما ينزه ويسبح الله بدرجة من التسبيح والمعرفة أعظم بكثير من جميع على حال عبادات الأنبياء والمرسلين. تسبيحة واحدة من سيد النبي. فبالتالي إذن الدرجات، ومن ثم إذن لا نظن بأن العبادة هي خاصة بالبدن، العبادة تشمل حتى الإيمان، الإيمان عبادة، الإيمان عمل كله، فعمل العقل هو معرفته وتصديقه وانقياده وعبادته لرب العالمين. العقل يسجد إذا خضع تماما لرب العالمين، يركع إذا خضع بعض الخضوع لرب العالمين، القلب يخضع نعم إذا خضع وخشع خشوعا شديدا، ترقق القلب له، انصاع لرب العالمين سجود من القلب، وإذا خشع شيء من الخشوع لا تمام الخشوع يكون ركوع من القلب، القلب يكون ذاكر فيقرأ، إذن العقل يكون ذاكر متوجه فيقرأ. فلاحظ هذه الأعمال البدنية تقوم بها النفس، تقوم بها الروح، تقوم بها القلب، يقوم بها العقل. العبادة الصلاة العقلية في صحيح مو مجازا تكوينا حقيقة، الصلاة العقلية، القراءة العقلية، السجود العقلي، كل هالمعاني بحقيقتها تتحقق وتنوجد في صعيد العقل، توجه العقل، ذكر العقل لما جرى توجه القلب، استقباله لوجهة رب العالمين. إذا لم يتجه في توجهه والتفاته العقل إلى رب العالمين لم يستقبل قبلة المعبود، كلها موجودة معاني حقيقية، ولكن لا تقل لي أنها قبلة جغرافية بدنية وإنما هي قبلة عقلية. صوم العقل أيضا موجود، صوم العقل كيف يصوم العقل؟ يمسك عن الالتفات إلى غير الله، هذا بيان الإمام الصادق عليه السلام. أعلى درجات الصوم يقول الصادق عليه السلام، أعلى درجات الصوم أن لا تلتفت إلى، أن تمسك عن الالتفات إلى غير الله وتحصل الالتفات إلى الله، صوم عقلي، صوم قلبي وعقلي أعلى، يقول الصادق في الوسائل، لاحظوا في كتاب الوسائل باب الصوم، أعلى درجات الصوم حقيقة صوم إمساك. في رواية عن الصادق عليه السلام أيضا في ذيل الآية الكريمة وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يبين عليه السلام أن المعصوم قلبه دائما في حالة حج وطواف، لأن قلبه عفوا المعصوم دائما توجهه إلى نعم دائما في حالة طواف حول الله، قلبه قلب المعصوم دائما يحوم حول ربه، بينما الشخص العادل في تلك الرواية الشخص العادل والشخص المتقي لا طوافه دوما حول كعبة نفسه، يكترث بنفسه، أصبح إفطار أكو موجود، ريوق أكو ولا لا، الغداء كيف مثلا، من باب مثال على كل، الغداء كيف يكون، النهار كيف يكون، الحاجة الفلانية يشتريها كذا، مثلا دائما هو منظومة الفكر تكون تحوم حول ماذا، حاجيات مثلا النفس، هاي طواف، طواف من القلب حول النفس، بينما المعصوم كما في الرواية طواف قلبه حول الله، يحوم حول ربه، حج هذا وطواف، سعي أيضا موجود. هذه الأمور لا نتخيل أنها توسع مجازي حقيقي، ولكن مصاديق تكوينية لم يألفها العرف ولم يألف استعمال اللغة، فنظن أنها مجاز، لا هي مو مجاز، هي توسع في المصاديق حقيقية. حج عقلي موجود، طواف قلبي موجود، سعي قلبي موجود، صوم قلبي حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام، ومن ثم العرفاء أو الصوفية استفادوا هذه الأمور، وهي موجودة في القرن الأول عن أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت العترة الطيبة، وكذلك في القرن الثاني. زكاة أيضا موجودة، زكاة القلب، ما هي؟ أن لا تعتقد أن شيء ملكا لك، هو ملك لله، أي زكاة. قال عليه السلام ما أعظم الزكاة، يسأل الراوي أو هو عليه السلام المرء الصادق يبين الزكاة كذا، قال الراوي يسأله قال وما أكمل الزكاة، قال أن لا تحرص أو تبني على أنك تملك شيء، كله ملك لرب العالمين، فتسخي نفسك، أي زكاة أخرى. ولا يجدون في أنفسهم خصاص، ولا يجدون في أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في أنفسهم حاجزا مما أوتوا، يعني مو حرص شبح، مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار النفسي، الراحة، الطيب النفس على سخاء هذا الشيء، زكاة نفسانية أعظم من زكاة البدنية، وزكاة الأموال وزكاة النقد، زكاة موجودة بس مو على صعيد بدني فقط، على صعيد أيضا ماذا؟ صعيد نفساني، على صعيد قلبي عقلي. زكاة العلم نشره حقيقة، زكاة يعني أنه كذا لا يحتبس المعلومة عن من هو أهل لها طبعا، أيضا يبذلها. كل هذه الأمور موجودة. بيع، ألا أدلكم على تجارة، أي كذا تجارة حقيقية، بيع حقيقي، وإن كان المالك هو كل العوضين من مالكي رب مالك يوم الدين رب العالمين، ولكن على أي حال نوع من المقايضة، نوع من التبادل، عوض المجرة، كل هذه الأمور موجودة، بيع، مشارطة، عهد، نذر، حتى لدينا في الروايات إذا نذر الإنسان بقلبه وإن لم يتلفظ بلسانه، لا، لذلك النذر القلبي آثار النذر، وإذا لم يفي الإنسان ما نذر وإن لم يكن واجب اصطلاحا في الفقه لا تعاقب عليه، لكن تحوب عليه، يدفع الله عنك بسبب النذر مثلا، فإن لم تدفع أو تفي تصيبك حوبة ومن القبيل. فالحقيقة إذن هناك، إذن حتى لاحظ أن العهد الاعتقادي، العهد الاعتقادي يسمى بيعة، مو فقط البيعة السياسية، هو نوع من البيع لكن مو على صعيد فردي وأموال بدنية، على صعيد ماذا لاحظ؟ على صعيد التزامات نفسانية. لاحظ هذه أبواب الفقه في الواقع، من الطهارة خذها إلى الديات، كلمة مختصرة، كلها لها مدرج نفساني ليس فقط بدني، ولها مدرج ومهبط روحي وليس فقط بدني، ولها حقيقتان وأعظم بل وجودا، البيع النفساني أو البيع، خسروا أنفسهم تجارة، تاجروا بأنفسهم مثلا من القبيل حقيقة، لأن حقيقة الإنسان فوق النفس، النفس تكون سلعة بذلة له يبذلها لرب العالمين فيغنم شيء أعظم من النفس، حقيقة مو إنها مجاز. تاجروا بأنفسهم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، حقيقة مو مجاز. وأغلى الأثمان وهو النفس. ففي حقيقة كل هذه أبواب المعاملات، أبواب العبادات، أبواب القضاء، أيضا حتى القضاء، هناك قضاء عقلي، مداينة عقلية، هناك قضاء نفسي، هناك قضاء روحي قلبي غير القضاء البدني، كل هذه درجات حدود، هناك عقوبات جنائية للقلب، عقوبات جنائية للعقل، كما في الحديث الشريف النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ارتكب ابن آدم كبيرة فارقه عقل لا يأتي إليه أبدا. هذه عقوبة، حبس دائم يسمونه، بعد مو حبس أبو 100 سنة، كم عمر البدن؟ 100 سنة. إذا عمر العقل شقد؟ الله يعلم. أبدا مؤبدة، هذه أبدا مؤبدة، يحرم خيط من خيوط العقل، ما يؤوب له، ما يأتي بعد أبدا، تاب أو ما تاب، ما في رواية، ما في. عقوبات جنائية موجودة، عقوبات جزائية موجودة، كل هذه موجودة. هذه قراءة الفقه، فقه الفروع بشكل أعمق، تدلفك تشرفك تقربك من العقائد، أمر جدا بالغ الخطورة يا أخوان. يعني نفس، لاحظوا فقه الفروع يطلك على فقه الأخلاق، الدرجة النفسانية والروحية، وليه ممارسة مو مجال، حقيقة. فقه الفروع يطلك على فقه الأخلاق أو فقه القلوب، فقه النفوس، ثم فقه القلوب وفقه الأخلاق كما في بيانات أهل البيت عليهم السلام والروايات والآيات كذلك، يطلك ويشرفك ويوصلك إلى فقه العقول وهي العقائد. نفق عجيب غريب عظيم، كل نفق في الفروع دهليز وقناة توصلك إلى جذر عقائدي، تمر بالجذور الأخلاقية والنفسانية والروحية، توصلك إلى الجذر العقلي. هذه ليست مجازات. لا يفتأ أئمة أهل البيت منذ القرن الأول تبعا لسيدهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يبينون أن كل باب في فقه الفروع في الحقيقة وراءه منشأه فقه أعمق. لاحظ، تلاحظ الفقه الفردي، البيع الفردي، هناك بيعة سياسية، البيعة السياسية هناك بيعة اعتقادية، من يريد أن يدخل في حظيرة الإسلام يتشهد الشهادتين. الشهادتين ماذا؟ نوع من البيعة والتسليم والعهد الاعتقادي والسياسي، ولم يجر. فالمهم أيما كان، في هذه أمور، لذلك في تعبير القرآن الكريم أن الربا المحرم في الأموال، تعالوا واربوا أموالكم عند مربي يربي أموال، يربي يعني يجعلها في ربوة زياد ونماء، الربا نماء، بدل أن تربوا أموالكم في النماء المحرم، تعالوا هلما أيها البشر، يا بني آدم اربوا أموالكم عند من ينميها ويرعيها ويجعل لها فوائد ما تنقطع إلى يوم القيامة، وهي باب الصدقة مع رب العالمين أو الإحسان. حقيقة هذه ليست مجاز، غاية الأمر هي على صعيد فلل أبدية في الجنة، مو فيلا فقط، بل حتى لها آثار في الدنيا وفي البرزخ وما شابه ذلك، الواحد يصير عنده رصيد. وهذه أمور حقائق، غاية الأمر إحنا ما عندنا تلسكوب وميكروسكوب للنظر إلى فقط أقمار صناعية، فقط للنظر إلى مساحات قصيرة، إلا عز وجل يعطينا آليات إبصار إلى مساحات عوالم كبيرة موجودة الآن ما نشوفها بالبصر، يعطينا أجهزة معدة نشوفها. فبالتالي إذن هذا فقه الفروع بدل أن يكون فقه الأرض يصير فقه العوالم، فقه البرزخ، فقه الآخرة، هو نفس الفقه، لا تطبقه على صعيد فقط ماذا فقه الأرض. حتى لاحظ أنت في عموم بعد نظرة الدين لا يحاسب محاسبة الحكومات السياسية المؤقتة، خطط سياسية لخمسين سنة، خمس سنوات، عشر سنوات، عشرين سنة، خمسين سنة، خطط الأنبياء على الأرض والأوصياء لا يحفلون ويكترثون فقط بالحالات المؤقتة، دوما يخططون خطط نسموها قد يعبر عنها بحكومة الحضارات، يعني يلاحظون آلاف السنين كيف تأثير التدابير. وهذا لذلك لا كثيرون لا يستطيعون أن يقرأوا سيرة الأنبياء والأوصياء، لا يقرؤونها يعني لا يفهمون مغزاها، بسبب أن هم خططهم ليست قزمة، خطط الأنبياء وخطط السماء وتدابير السماء وتخطيط السماء وتدبير السماء ليست تدابير محدودة مقزمة مؤقتة ضيقة، وإنما دوما آفاقها وسيعة. على أي تقدير، إذن هناك مراتب من وجود فقه الفروع أو من وجود هذه الأعمال. هذا أحد تفاسير إنما الأعمال بالنيات، كم هو تعبير معجز نبوي، يعني العمل فسحته الرحب الوسيعة ليس البدن، العمل فسحته الرحبة، رحباوي، رحبة، الرحبة الوسيعة الفسيحة هي النية، صعيد النية، أرض النية. حتى في بعض التعابير الأرض التي تنبت مثلا كذا، الأرض تعابير في الآيات القرآنية أن أرض مثلا صالحة للإنبات وكذا، عبر في الروايات عن الأرض هي القلب، وهذا ليس تعبير نظنه مجازي، لأن هناك فوق وجود أسمى أعلى من القلب يمطر، يعني يرزق القلب أمطار وماء ينتعش به، يحيا به، يهتز ويربو به القلب، فيكون القلب أرض. على كل مثل هذه الاستعمالات والموارد يحرر في محله أنه ليست استعمالات مجازية، وإنما مصادق حيث أن البشر لم يكتشفوها يظنها أنها مجاز ولا هي حقائق. فلذا إذن الثواب، مدار الثواب ليس على البدن، البدن عمله متصرم ذو مدى ومديات محدودة، بينما عمل النفس أوسع مدى، عمل الروح أعظم من عمل النفس، أكثر وسعة المدى والمديات فيها، بينما عمل القلب والروح أعظم، والقلب أعظم من، والقلب والعقل أعظم من عمل الروح بعد أعظم. تذكرون مرة بنا بالبحث السابق أن تطبيق الشريعة يكون أدق وأدق وأدق وأدق فتسمى شريعة باطنة، أي مرة بنا البحث تذكرون، مثل ما بين الخضر وموسى في سورة الكهف، نفس هاي فقه الفروع هاي اللي لاحظنا إذا طبق ليس فقط على صعيد البدن، طبق على صعيد ماذا؟ النفس، يصير أصعب أدق، طبق على صعيد الروح يصير أصعب فأصعب، إذا طبق على صعيد القلب والعقل يصير صعب الصعاب، والمخلصين على خطر عظيم. هاي درجات تطبيق هذه الأمور، درجات الصلاة القلبية أصعب من الصلاة البدنية. الظل رادار القلب متوجه، لا يحسب للمصلي من صلاة إلا ما أقبل قلبه في صلاته، على الصلاة في صلاته. كيف تستطيع أن تبقي رادار القلب متوجه دائما مستقبل؟ البدن مستقبل سهل، أما القلب دائما مستقبل كيف تستطيع؟ لا يلتفت القلب يمين ولا شمال، لا يتوجه إلى معنى غير رب العالمين، هذا صعب. كما في الحديث الشريف، فاستقبال القلب شيء أعظم، سجود القلب أعظم من سجود البدن. إبليس سجد ببدنه 4000 أو 6000 سنة لكن قلبه لم يسجد لحظة، ما الفائدة؟ سجود القلب انكسار القلب لرب العالمين، خشوع القلب وترقرق القلب لرب العالمين، يرق يرق يرق ولين، هذا صعب. بس البدن شوي أسهل. النفس هم كيف تخضع؟ يا نفس من بعد الحسين هوني هوني هوني روحي، تخضع. لا تجمعين وراء هواك وطلباتك، هوني هوني نفسك تخضع. خضوع النفس أصعب من خضوع البدن، البدن يخضع سهل، أما النفس كيف تخضع؟ كيف تجمعها تكبحها؟ صعب. غرائزها صعب. قد يستمسك الإنسان بدنه لكن همت به، همت همة، هاي الهم النفسي ده غير غير البدني. قد فيه همة نفسانية للشر أو للمعاصي ولكن البدن يحجم، هو يكون بس غير أن تحجم همة النفس. كيف إنسان يراقب طاعات نفسه مو فقط طاعات بدنه؟ هاي صعب. وكيف الإنسان يراقب طاعات قلبه ومعرفة قلبه؟ أنه لا يرتاح للمنكر، لا يستطيب، لا يستعذب السوء والسيء والمعصية والفاحشة. يا الله من رجل الميدان لا يستعذب المعصية، لا تحلو له المعصية في قلبه، ما يستطيع. يلا للمتقين أو أهل اليقين استحلوا ما استمرره الآخرين. المعصية مرة تطيع بس بمرارة، هذه ليس طاعة قلبية، طاعة بدنية. أما إذا استعذبت استحليت مرارة الطاعة، هنا طاعة صارت نفسانية، طاعة قلبية. وكذلك إذا استمررت الحرام، لأنه استمررت فقط حجمت عنه بدنك فقط، لا، الأعظم أن تستمرر الحرام بنفسك وروحك وقلبك وعقلك، عن الولاء الكامل لرب العالمين ولرسول رب العالمين وللأوصياء المعصومين. هذا ولاء أكثر، ولاء القلب، ولاء البدن شيء، ولاء النفس شيء. لاحظوا شو من درجات، ولاء القلب الروح، ولاء القلب، ولاء العقل. أوه يا رب العالمين. يا فاطمة، خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخلص العمل لله فإن الناقد، ناقد كلمة يأخذ النقود، صيرف بصير بالقلب والعقل مو بالبدن فقط، درجات هي. لذا إنما يثاب العابد، هذا التعبير درجات، على درجة ما أعطاهم الله من عاقل بلحهم طاعة، المدار على طاعة العاقل. دي أمور كلها يجي إن شاء الله أنه إن شاء الله نوفق لمعايشتها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.